وعندك كمان أسرح عسور على العرب، إنهم عسروا على ما يدل على أن العرب نحن تعمل أقبل العاملين وتضمر فيما عادهم. إذن الأول يعمل وتضمر لنا ما فيه يعرض مركب التفر كتاكا البيت هو هذا. من ذلك قول أبي الأسود الدؤلي كتاكا ولم تستكفيه أشكرا له أخذك يعطيك الجزيلة ثنائلة. وهنا ثلاثة عوامل وهي كتاكا ولم تستكفيه أشكرا كما وكان أعمل أولهما وهما كتاكا فرفع الأخ على الفعل يمينه وهو أخو وأضمر في الثاني والثاني وأظهر هذا الضمير بدليل يس نعم كساكا ولم تكفيه مشكورا له أظهرها لأنه وجود هذا لأن هذا قبل الدفء ولا إيش وأظهر هذا الضمير لأنه لا يتنطبق على إظهاره محظور على ما هو قاعدة الباء هذا وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف ضعيف انتبه ولا بين جامد ولا بين جامد مغيب وعن المبارد جازته في شعر تعجب نحو ما أحسن وأجمل زينب ما أنهما جامدة نعم وأحسن به وأجمل بعملكم ولا في معمول متقدم لا يتناسب في معمول متقدم نحو إيش أنهم ضربت وأكمت نعم أو إيش أو شتمت خلافا لبعضهم ولا في معمول متوسط نحن ضربت زيدا وأكمت خلاف للفارس نحن المشورة الأول للكلام هذه الكلام أدمى وزاده كمان يعني اسم الفعل الثلاثة فهي هاتا هي هاتا العقيق لكن أمن به هذا جازه لأنه اسم فعل وفعل أما هذا اسمه الأفعال الاثنين هيهات هيهات ولكن يجعلونه هيهات الأول فعل ما أخذ هو الفعل بمعنى بعيد هيهات الثاني تأكيد الله أنا أجابوا عنه تأكيد أين المتنازع العقل قال لك الإعراب هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعيدة بدون حرف لا محل له من الإعراب هيهات تمثيل للأول كما سبق هذا العقيق فاعل هيهات الأول وأما هيهات الثاني لا فاعل له لأنه إنما أوتي به لتقويته معنى البعد المتعاجل الذي جامع الجمهور وللجزاء وللجرجاني الجرجاني لأن الطالب للمعمور إنما هما الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسلام بل لمجرد التقوية أنا له الفارسي يا شيخ له وللجرجاني له هذا الفارسي من هو له خلافا له وللجرجاني من له الفارسي هو تكرر خلافا للفرساني ولا في نحو خلافا للفارسي قال له للمبرد فارس. لا هذا للفارسي خلافا للفارسي ولا نحو للفارسي وللجرجان نعم اضطمر له هذا راجع للفارسي قال لك فلا فاعل له ولهذا قال أتاك اللاحق ونحبك أتاكي هذا فعل ما أتاكي الثاني هذا توكيل له اللاحق ولا فاعل أتاكي ولو كان من باب التنازع لقال إيه أتاكي أتوك أو أتوك أتاك ولا في نحو ما في كمان ولا في نحو وش عزته منقول معلم غيبها مجهول بل غريمها وش مبتدا ما هو ما هنا يفعل ومنقول ومعن الخبر وعزته غريمها منقول معن ما في هذا وضع كل زين ووفى غريمة ضيعت ورا انت ضيعت ورا بعدين ايش ولا يمتنع التنازع أسرع هذا هذه القاعدة ما ذكرها الاسمون أي قاعدة لا, لا من عقيل ولا غيره أي قاعدة ولا يمتنع التنازع في نحن زين ضرب وأكرم أخاه وجود لأن السببية منصوب تنازع ضرب وأكرم في السببية أخاه ها سببي هو أخاه الشرع ها أعمل من الأول ضرب على مذهب الكوفي وأضمر نار الثاني أكرم ها ما في رجوع الضمر على متأخر وكذا يمتنع التنازع في نحن زيد ضرب ما خلينا عطاء الله ليش؟ قالوا رجال ما خلينا ليش؟ كريم نسمع مثلا هذه ما ذكر ابن عقيل ولا ذكر ابن مالك غابر هذه المسألة هذا المسألة زيد ضرب وأكرم أخاه أيوه تنازع ضرب وأكرم في أخاه أخاه نعم أيوه نعم أيوه فإذا و... عملت فيه الثانية على مذهب الكوفي تضمر كمان لضربة أيوه أه أفضلك هذا وما أه وما قاله في التعليم يس وقال في التعليم لا غير مسببية ها غير لا لا لا لا لا هذا إذا تقدم مرجع عبد من وهو ذي يجوز هذا تأخر عنهم تأخر عنهم المتنازع أخاف ليس المعنى هذا إذا كان غير سببي لا يجوز نعم إذا كان غير سببي وأما إذا كان السبب يجوز هذا شوف هذا زيد ضرب وأكرم أخاه هذا سببي هذا سببي هذا يجوز الضمير يجي على زيد نعم نعم ويجوز هذا نعم أخاه ما شر السبب هذا اول تعريف غالبا ما تعريف ما هو مانع كامل السبب يستثنى من غير سببي مرفوع ها مرفوع هذا غير سببي مرفوع وهو هذا منصوب ولكن غير سببي مرفوع والذي وهما مطلوب لكل منهم بحيث ما قال لك ايه ولا تأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما ايوه اما اذا كان منصوب ما هي مانع لا ما في منصوب لانه ولذلك قال لك لانه منصوب لانه قال لك لانه منصوب منصوب ايوه لو كان مرفوع لا فصل إذا تنازع العاملان زاد إعمال أيهما سقط باتفاق باتفاق العرب ولكنما اختلفوا في من هو أولى بالعمل في هذا المعمول، هل الأول ولا الثاني؟ الكوفيون البقريون قالوا نعم، الكوفيون قالوا الأول لتبقي والفضل للمتقدم، لكن يحول الفعل الثاني بين العامل والمعمول. أنت مالك ما تعترض طيب. والبخريون قالوا الأخير لقربه المتراجع فيه، وإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخير في ضميره، نحو قام وقعد، هذا فهنا عملنا الأول بالمتراجع فيه، فإن أعملنا الأول بالمتراجع فيه أعملنا الأخر في ضميره، نحن قام وقعد أو ضربتهما أو مررت بهما أخواك، هذا كل هذا المتراجع واجب أعمال المهمل، فما قاله ابن مالك في سيرته وأعمل المهمل في ضميرهما تنازعا من تهيم مكتوبه. لا إذا كان عمدا ماشي، وأما إذا كان فضلا لن يكون مفعولا به أو في محل النصب الجار مثل الموت لازم حسن كما قاله ابن مالك. لا تتبع لا الفضل لازم حذفه، الفضل لازم إذا لم يكن إذا لم تكن الفضل هذا يعني خبرا في خبر، وأما إذا كانت خبرا أنا أعرف هذا الخبر لأن القارب لأن فيه حذفه فيه تهيئة العامل للعمل ثم بعد ذلك تحذف المعنى لا أعرف قارب، لكن الصحيح هو هذا. لا تجي مع أول قدوم غيرنا بل حلو هذا يلزق الآن يجيك الآن في الكتاب، وبعضهم يزيد حذف غير المرفوع لأنه فضل كقوله ابن عكاظة محسن نافلي لاهم لمحوا صعاعوا ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، والبيت هذا ضروها وإن أعمل الثانية فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه لامتناع حتى العمدة، واضح. ولأن الإضمار قبل الجر فجاء في غير هذا الباب، نحو ربه رجلا حدثت للذي ان الاضمار جاء في لسان العرب قبل الذكر، ونعم رجولا كما في باب نعمه وبيه، الضمير في نعمه هذا فاعل نعمه هذا ضمير، الضمير هذا راجع الى من قبل الذكر ما الى رجولا، ورجول هذا متاخر للضمير تبع، وكذلك وفي الباب نحن ضربوني وضربت قوما حكاه طيب ويه كمان ضمير في نعمة راجع إلى رجلا، هو ضمير مستتر راجع إلى رجلا. نعم. وكذلك قول الشاعر جفوني ولم أشعر أشعر خلاء منني، واضح. والكسائي الكيسائي يا إخواني وهشام والسهيلي وانتبهوا يا إخواني الكيسائي وهشام والسهيلي يوجبون الحسن تمسكا بظاهر قوله تعطفا بالأرض لها أرادها في جانب حذف الواو وارادوها تعطفا بالأرض لها أرادها في جانب وين المتنازعون فيه خلي هذا الذي سبق حتى نعرف هل هو يعرف ولا ما يعرف هلا طريد انت لانك تتكلم قبل ايوه يعني اذا تكلم واحد قبل لازم ندقق ايوه حتى نعرف هل هو يعرف ولا لا هاي الان تفضل لنا فيه التنازع في هذا التنازع فيه رجال التنازع فيه رجال المتنازع فيه رجال طيب هذا ليش احنا فيه هو ترك الاضمار لا يا احمد هذا انت تقول المتنازع فيه رجال رجال تنازع فيه تعفق وارادوها وارادها وتعفق لا وين تنازع العاملان هذان العاملان وين العاملان تعفق واراد وين العامل فيه ايش وين العامل فيه متنازع فيه لا العامل اللي يعمله لازم أن يعمل فيها المتنازع فيه بعدين تكبر في المهمة ما عرفت الآن يعني صورة التنازع أعرفها يا شيخ أعرفها وين العامل العامل شو رجال أدعس أدعس أدعس ما عرفت ثاني يا شيخ ثاني ثاني الثاني ما هو ايش؟ أراد نعم ولم يضمن لي الأول هذا مخالف القاعدة لا ما هو مخالف لأن إذا كان في خلاف لا في خلاف لا ما ما وتعففة تعففة أعمل في الرجال بس ايش؟ الرجال هو الفاعل لا هذا أعمله فيها الثاني أيوة. هو الفاعل وأرادها لذلك وأضمروا للأول الدنيا فحدثوا هذا هو نعم هذا بذلك إذ لم يقل تعففوا ولا أرادوا نعم هذا على حجة الكسائي وهذا والشام والصحيح على جواز حسن ولكن الجمهور منعوا ذلك قالوا إذا كان عمدا إذا كان فاعلا لا يشعر واعتنان والمناس وقد بغى واعتدوا يا عمدا وأراد الشيخ أرادها سهيل الحمار أرادها ضربوني يجوز أن نعمل أحدهم أنا ما قلت أنا في البيت لابد أنه إنما هو يس أضمار ويش أعمال الثاني الثانية أعمال الثانية في الثلاثة عشرين وهم رجال نعم وأضماروا للأب وحدفوا وهذا يخالف إنه إذا كان فاعلا لا إن الفاعل عمد والكيسائي الكيسائي السهيلي ومن اتبعهم يجيبون ذلك حتى هذا الواحد ما هو دليل الشيخ؟ هذا واحد والفراب يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما شوف الكلام الفاضل العاملان الفراب كفر هذا سهل ما سمعت عاملان يعملون الفاعليات يرفعان كانت يرفعان على لغة الحارس معقول هل هذا له نظر في لسان العرب كل قول يعني هذا القاعدة الثابتة هو عنده إذا أحمل أحد العاملين المتنازع فيه يضمن له الأستاذ من المهمة يطلب العقابة وقاعدة هذا. وإن اختلف بهل الفرع الفرع دائم الفرع روح يفر كلامك هذا يعني محسود. يقولون شيخ أنا يقول النحويون يجعلون العوامل كالمؤثرات الحقيقة أيوة. اجتماع مؤثرين على أثر واحد مجموع هذا ما يسمع ما سمع نظر حميد هذا. فالأسى لازم أن يكون له نظر في لسان العرب لأن اللغة للعرب ما هو ليست للفرع حتى يتحكم فيها بعد العرب فاضي هذا مفلوح هذا معناه أنه قام وقعد زين قام هذا وقعد هذا عاملان في سيء على سيء على الأول لا يحذف هذا الانتشار مرتب له بهذا وما قبل الفرع هذا مال ما له وقع على خواكر أفهم يا هم استمعوا لها انشاء الله أسرح قال لك كيف وين يحتاج هذا كلام الفرع وين يحتاج اختلفا وين اختلفا أضمرته مؤخرا هناك أضمن لسان وإن اختلف أضمرته مؤخرا كضربني وضربت زين هو هو هذا جاء وإن احتاج الأول إلى مطلوب لفظا أو محلا إن أورع حسنه بلبس الأول إلى فإن وقع حذفه في لبسي أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا هذا الذي نحن استعنت واستعان علي زيد به تنازع استعنت واستعان علي زيد ها؟ استعنت واستعان علي زيد به اين المتنازع فيه زيد المتنازع كلام الصحيح واعمل فيه استعان الذي تحتاج للفاعل واضمر ايش استعنت ولكن وخر واذا رجع الضمير الى متصل الى المضارع به استعنت به استعان علي هذا الكلام هذا كلام اسمع الا اذا كان ايش من باب كان أو من باب ظن هذا معناه وجب إضمار المعمول مؤخر وكنت وكان وكنت وكان زين وكنت وكان زين صديق ليه هذا يقول به يضمن له مؤخرا لأن استعنت واستعان لي تصروه فإن وقع حذفه في لبسي أو كان أو كان العامل من باب كان أو بباب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا نعم وأما هذا أوقع حفه ما ذكره ابن مالك عند هذا لا تستمعوا إن كنتم هنا تفهمون ما تفهمون هذا الكلام هذا ما حلكم أنا عدو تتعب يروح يروح العوفي ويروح هذا المدعي كمان بلا فايدة تسمعوا لما دخلنا في الغريق لا هذا واضح هذا ديننا قاعدة زادها هذا الكتاب على الأسبوع منه هشام زادها على العقيل اللي في البارع ما يستهل دخلنا في الغريق يا شيخ لا ما أزال صر لأن هناك لبس حذفوه يلبس أزال الصرف يا شيخ ولكن ابن مالك ما ما ما ما أنجب حتى إذا كان عمدة أو في محله نص إلا إذا كان إيه تأخيره إلا إذا كان عمدة مبتدا او كان خبر كان وام ابن مالك وام الكتاب قال لك ولو البس لازم تاخير سواء كان منصوبا او مرفوعا اللبس هنا يا شيخ ودي لبس هنا يا شيخ ان اللبس ما نبي الذي تعالى بالبعض التضمير هذا ما نعرف ولذلك لازم التذكره بعيد استعنت واستعان علي سيد إذا به نعم إذا عذبت به من بسر وقع ذلك أبدا ولذلك اذكره بعد المتنازل طيب وكذلك مثال كان وكنتم وكان زين صديقا إياه وين وين الآن المتنازع فيه إياه لا صديقا صديقا نعم صديقا كنت وكان زين نعم كنت هذا أخذت اسمها لا هذا الضمير أخر هذا الخبر نحن نسأل عن المتنازع المتنازع فيه صديقا صديقا نعم كلما احتاج إلى خبر معمول مؤخرا هذا أنا قلت لك معروف أنه لا هو صديق ولكن نحن نسأل عن المتنازع فيه صديقا صح المتنازع فيه صديقا نعم كلما نحتاج إلى خبر لأن إيش لا كنت هذا أخذ الفاعل أخذت اسمها أي اسموها أيوة. وكان أخذ اسموها زيد نعم نعم صديقنا المتنازع نعم نعم أيوة. أعملنا إيش كان الثاني فيه أيوة كان زيد صديقا صديق أيوة وقال كنت وين خبره أيوة قلنا إياه نعم نقول وعمل في الضمير ما يحدث أيوة قلنا إياه أخره لأنه خبره هو لأنه خبر في الأصل وكذلك ظنني هذا الكتاب الذي بينه وكذلك ظنني ظنني وظننت ظنا قائما إياه ظنني هذا هو الذي إياه مفعول سعدي له لأن الأول هو تكلم أن إذا احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محل الآن أول ننظر إلى المتنازع فيه نعم قائما قائما هذا المتنازع فيه نعم لأنه ظنني أخذ الفاعل استتر ايوه هو نعم. راجع الى زيد نعم والمفعول الاول نعم ظننت فمن اخذ الفاعل والمفعول الاول والمفعول الاول وتنازع في قائم هاي ملا فيه ظننت هذا ايوه وبقي ظنني هذا بلا خبر نعم اخرناه وضمر له متعلق وضمر له متعلق وقيل في باب ظن وكان نعم قيل القول الثاني هذا بمن عبد نعم كان في باب الجنة وكان يضمر مقدما وقيل يظهر ولكن وقيل يعدم وهو الصحيح وقيل في باب الجنة وكان يضمر مقدما هذا في قوله وقيل يظهر وقيل يحذف وقيل يحذف وهو صحيح لأنه عصف الدليل لأنه هو عصف الدليل وإن كان العامل والآن أسمع من غير من غير من غير من غير باب الكان وظن وجب حذف المنصوب يا شيخ ما لا إلى الباب هذا بيكون فيه كان زيد اسمه وضربته وضربني زيد وقيل يجب الأضمار وقيل يحسن التبع لقوله هذا فدية الشعب إذا كنت ترضيه ويرضيك وهذا ضرورة مسألتنا الآن ذاك ظن ويظن اسمع يا أخي لا تفعل كتبي تفهم اسألني لما يكون لك أنت تسأل قبل أن تأخذ القواعد هذا معنى تسألني على تسأل هذا بها تمشي بسرعة يا شيخ في أشياء لازم أمسك بسرعة في أقوال هنا كثيرة يا شيخ ما تقرأ هذه بسرعة ما تسمعون أنت خليك هذا مسألته إذا احتاج العامل المهمل اسمع إذا احتاج العامل المهمل العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسمي وكان ذلك الاسم مخالفا في الفعل والتكسر أو غيرهما من اسم المفسر المفسر له المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول إلى الإظهار هذا معنى قول ابن باز وأظهر لنا كل ومن الخبرات غير ما يطابق المفسر مثل أظن ويظنان أخن الزيدين أخضر هنا أخن بالتنوين يا شيخ بالتنوين ها أظن أظن هذه فعل مضارع فاعله ضم المستتر أي نعم ها ما أخذت المفعول الأول ولا المفعول الثاني أيوة تمام ويظنانني وما يظنان هذا يظنان أخذ الفاعل نعم واضح هو ها هو الفاعل هو مستتر مستتر أجل يظنانني أحد يظنان أن يجيب هذا أيوة أيوة الألف هذا فاعل ها نعم النون اللغات وأخذ المفعول الثاني اللي هو الياء المفعول الأول المفعول الثاني الأول المفعول الأول الياء الأول اللي هو الياء الياء طيب وقال الزيلين هذا ها الزيلين بكرة نرجع لها يا شيخ الله